بالله السميع العليم الشكور العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم غنائم حنين بالجعران فازدحموا عليه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن عبدا من عباد الله بعثه الله عز وجل إلى قومه فكذبوه وشجوه، فجعل يمسح الدم عن جبينه ويقول رب اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. قال ابن مسعود فكأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح جبهته يحكي الرجل. وعن صفوان بن أمية قال أعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين وإنه لأبغض الناس إلي، فما زال يعطيني حتى صار وإنه أحب الناس إلي. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال جئت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الجعران وهو يقسم فضة في ثوب بلال للناس، فقال رجل يا رسول الله اعدل، فقال ويلك ومن يعدل إذا لم أعدل، لقد خبت إن لم أكن أعدل. فقال عمر يا رسول الله دعني أقتل هذا المنافق. فقال معاذ الله أن يتحدث الناس أني أقتل أصحابي، إن هذا أصحابه يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم أو تراقيهم، يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية. هذه أحاديث في بعض ما جاء في يوم حنين بعدما نصر الله عز وجل المؤمنين، واستأنى النبي صلى الله عليه وسلم بالكفار أن يسلموا وأن يأتوا إليه، انتظرهم بضع عشرة ليلة، فلما لم يأتوا قسم الغنائم بالجعران. وهنا ابن مسعود يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم غنائم حنين بالجعران، والجعران مكان من الحل قريب من مكة، أحرم النبي صلى الله عليه وسلم منه بعمرة بعد مرجعه من حنين، أحرم بعمرة من الجعران ودخل مكة بالليل عمل العمرة ورجع إلى الجعران بالنهار صلوات الله وسلامه عليه، وقسم هذه الغنائم. وقلنا الغنائم كانت كثيرة جدا، غنائم حنين كانت أشياء كثيرة جدا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتمنى إسلام هؤلاء الناس وأنه ياخذوا غنائمهم، أن ياخذوا الأموال وياخذوا أولادهم وياخذوا نساءهم وياخذوا كل شيء، ولكن يسلمون. وانتظر ليلة والتانية والثالثة كذا بضعة عشر ليلة، لكن لما لم يأتوا قسم النبي صلى الله عليه وسلم هذه الغنائم. يقول ابن مسعود قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم غنائم حنين بالجعران فقال فازدحموا عليه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن عبدا من عباد الله بعثه الله عز وجل إلى قومه فكذبوه وشدوه، فجعل يمسح الدم عن جبينه ويقول رب اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. يقول إن عبدا من عباد الله، وكان هو هذا العبد صلى الله عليه وسلم، ولا يمنع أن يكون نبيا من الأنبياء قبله أيضا حدث به هذا الشيء، ولكن تواضع النبي صلى الله عليه وسلم ما قالش أنا فعلوا بي كذا. وكان هذا في يوم أحد النبي صلى الله عليه وسلم شد في وجهه صلوات الله وسلامه عليه، ودخلت حلقات المغفر في جبهته أو في ودنته صلوات الله وسلامه عليه، وكثرت رباعيته صلوات الله وسلامه عليه، وكان يمسح الدم ويقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. فيقول هنا معرضا، وكأن الناس ازدحموا عليه فطمعوا في الدنيا، يذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يجاهد من أجل الدنيا صلوات الله وسلامه عليه، وأنه كان يجاهدهم وهم على الكفر، وهو يقول اللهم اغفر لهم فإنهم لا يعلمون. يعني الآن بتطلبوا الدنيا بتطلبوا الأموال، ونحن جاهدنا، إحنا اللي جاهدناكم في يوم من الأيام، وأنتم أدميتمونا وجرحتمونا، ومع ذلك لم ندعو عليكم، الآن تطمعون في الأموال وتطمعون في الدنيا. فيقول صلوات الله وسلامه عليه إن عبدا من عباد الله بعثه الله عز وجل إلى قومه فكذبوه وشدوه، فجعل يمسح الدم عن جبينه ويقول رب اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. قال عبد الله فكأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح جبهته يحكي الرجل، يعني الوادي إزاي كان يمسح دم كثير، يمسح الدم يزيل عن جبهته من كثرة الدم الذي كان ينزل عليه. حديث آخر لصفوان ابن أمية قال أعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين وإنه لأبغض الناس إلي، فما زال يعطيني حتى صار وأنه أحب الناس إلي عليه الصلاة والسلام. هنا الإعطاء يعطي النبي صلى الله عليه وسلم، يتألف القلوب، يتألف الإعطاء، ودي حكمة من الله سبحانه وتبارك وتعالى. قد يكون الإنسان كافرا معاندا، وقد يتألف قلبه بشيء ورا شيء، والآخر يصير مؤمنا صادقا. فهذا صفوان ابن أمية كان قلبه كله غل على النبي صلى الله عليه وسلم، وكله بغض للنبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين، ويمكن هو عذره في نفسه أنه معذور، أنه أبوه وأخوه قتل مع النبي صلى الله عليه وسلم في يوم بدر، فكان أبوه اللي هو أمية بن خلف وأخوه اسمه علي بن أمية، وكان عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه كاتب كتابا بينه وبين أمية بن خلف، إن أنت احميلي حاجتي اللي مولودة في مكة وأنا احميلك حاجتك وأنا في المدينة، كان كتاب بين الاثنين. فلما انهزم المشركون فكأن عبد الرحمن عايز يحافظ على هذا الرجل حتى لا يقتله أحد، فأخذه ليأخذ له الأمان من النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء بالليل وأخذ أمية بن خلف وابنه متوجها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، شافهم بلال رضي الله عنه فقال لا نجوت إن ندى، رأس الكفر أمية بن خلف لا نجوت إن ندى، لأن أمية كان يعذب بلالا في مكة. فاستصرخ بلال على الأنصار فقام مجموعة من الأنصار معه بسيوفهم وتوجهوا إليه، رجل معوش أمان وكان من رؤوس الكفر في مكة، فوجدوا أن هم لهم عذر أن يقتلوه، فذهبوا إليه ليقتلوا. حاول عبد الرحمن ابن عوف أنه يدافع عنه ما أضرش، فأخذه يجري به وقال اترك ابنك، فشغلهم بابنه فأخذوا ابنه فقتلوه علي بن أمية وانطلقوا وراءه، فبرك على الأرض وبرك فوقه عبد الرحمن بن عوف يحاول يحميه، فما زالوا يناوشونه بالسيوف حتى ذبحوا عبد الرحمن بن عوف وحتى قتلوا هذا الرجل. طبعا هذه الفعلة من الأنصار رضوان الله عليهم ومن بلال، يمكن قبل ما يقول النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام المسلمون يسعى بذمتهم أدناهم يدير عليهم أدناهم، فهذا أجار رجلا، فكان المفترض أن يسكت لغاية ما يحكم النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الشيء، ولكن أهدى اللي حصل في هذا اليوم أنهم قتلوه ملوش عهد ولا أمان مع النبي صلى الله عليه وسلم، وجاي أصلا يحارب المسلمين اللي جابوا من مكة للمدينة، يبقى يستاهل إلا حدث له، فشاء الله عز وجل له أن يقتل على الكفر. صفوان بن أمية شايف إن أخوه قتل وأبوه قتل من يوم بدر، يوم بدر سنة 2 في إسلامه أو فتح مكة كان سنة 8، 6 سنين هو شايل غل من النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه، ولذلك هو بيقول ويصرح بيقول إن أبغض واحد على وجه الأرض كنت أنت رسول الله إليه عليه الصلاة والسلام، ولكن ما زال يتألفه النبي صلى الله عليه وسلم. وإحنا شفنا لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين استعار من صفوان بن أمية 100 درع بأسلحتهم، فالرجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم أغصبا يا محمد خذ مني غصبا، قال لا ولكن عادية مضمونة، يعني نحن نستعير منك وإذا حصل فيها حاجة نحن نضمنها لك الحاجة اللي تتلف، فقال أم هذا فنعم ماشي عادية مضمونة، وأعطاها للنبي صلى الله عليه وسلم، وحاجات منها ضاعت منهم في القتال وحاجات منها فسدت وباظت في القتال. فلما رجع النبي صلى الله عليه وسلم نادى عليه عشان يضمن له الحاجات، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم، ما زال يعطيه، فالرجل رفض أن يأخذ البدل لهذه الأشياء اللي باظت، قال هذا كان في الأول لكن أنا الآن مسلم أنا أسلمت الآن. فدخل الرجل في الإسلام وهو يحكي ويقول أنه أعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين وإنه لأبغض الناس إليه، فما زال يعطيني حتى صار وإنه أحب الناس إليه صلوات الله وسلامه عليه، وذلك لما حب أنه يضمن له فقال أنا اليوم يا رسول الله في الإسلام أرغب، أنا اليوم في الإسلام أرغب. في الآية في سورة التوبة إنما الصدقات، معنى الزكاة يعني الزكاة، إنما الصدقات الفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم، والمؤلفة قلوبهم، لما قسم الأصناف اللي بيأخذوا الزكاة 8 أصناف ذكر المؤلفة قلوبهم، الذي يؤلف قلبه إما كافر يرجى إسلامه وإما مسلم قلبه في شيء، قلبه في شيء من الدغل يخشى عليه من الردة، يخشى مسلم زعيم في قبيلة ويرجى بأن هذا يتألف يكون من وراءه يتألفون مثله، فكان يعطى لهؤلاء، فإذا أخذوا شيئا لعلهم يرجعون، يرجعون أنفسهم. فالإنسان تفكيره حين فقره غير تفكيره حين غناه، الإنسان هو فقير مش لاقي، هو شايف هؤلاء أعداؤه بيقاتلوا، هو عايز ياخد منهم ليعرف ياخده، فإذا أعطوه شيئا تألفوه به بدأ يفكر تفكير تاني، لا دول ناس طيبين، دول كويسين، دي فيهم كذا. يبقى المال قد يغير من نفس الإنسان ومن تفكير الإنسان. فلذلك أعطى النبي صلى الله عليه وسلم صفوان، وصفوان بيعترف بهذا الشيء أنه كان النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة لصفوان أبغض الناس إليه. فلما أعطاه مرة واثنين وثلاثة بدأ قلب صفوان يرق شيء ورا شيء لغاية ما دخل في الإسلام وأسلم وحسن إسلامه رضي الله تبارك وتعالى عنه. من الأحاديث في هذا الباب حديث لجابر رضي الله عنه قال: جئت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الجعرانة وهو يقسم فضة في ثوب لبلال رضي الله عنه. يقسم فضة في ثوب لبلال، يعني بلال شايل في ثوب معاه فضة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقسم على الناس ويعطيهم هذه من الغنائم. فقال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله اعدل اعدل. هنا الرجل وجهه نظره ان النبي صلى الله عليه وسلم بيدي لواحد يديله 100، واحد تاني يديله 50، واحد يديله كذا بحسب ما يعمل، فهو شايف ان قسمه مش قسمه بالعدل، المفروض يدي الكل زي بعض في هذا بحسب وجهه نظر هذا الذي يقول. فكلامه لا شك انه خطا، وهذا الانسان راس الخوارج، راس الخوارج، ومن ذريه هذا الانسان وممن مع هذا الانسان خرج الخوارج لعنه الله عليه وعليهم. فأراد عمر أن يقتل هذا الرجل لما النبي صلى الله عليه وسلم قال له: ويلك من يعدل إن لم أعدل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اعدل، من يعدل إن لم أعدل، خبت وخسرت إن لم أكن أعدل. إذا كنت أنت بتتبعني على أني نبي لله عز وجل وأنا ظالم، يبقى ما استحقش أن أكون نبيا لله عز وجل إذا كنت ظالما، يبقى أنت خيبان البعيد وأنت خسران البعيد إذا كنت تظن أنني أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أعدل وأنت تابع لي، يبقى أنت خسران أنت في النار، خبت وخسرت إن لم أكن أعدل. ويعني هم وجهوا الكلام على هذا الضمير المخاطب خبت وخسرت، والبعض يذكر خبت وخسرت، حاشا له صلى الله عليه وسلم أن يخيب أو أن يخسر صلى الله عليه وسلم أو ألا يعدل. فقال: خبت وخسرت إن لم أكن أعدل. كلام الرجل كلام إنسان ما يعرفش مين رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما يعرفش عصمة النبي صلى الله عليه وسلم عليه، إنسان يتشدد على الفاضي. فلذلك عمر بن الخطاب قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: دعني أضرب عنق هذا المنافق، أضرب، استاهل استاهل. ولكن رفض النبي صلى الله عليه وسلم، مش لكون هذا الإنسان ما يستاهلش، لا ده يستاهل، ده هو من وراء الشر، من وراء هذا الإنسان الشرور التي كانت بعد ذلك. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: معاذ الله أن يتحدث الناس أني أقتل أصحاب، إن إذا قتلت هذا سيبه لله عز وجل، الله يحاسبه يوم القيامة. لكن أنا أقتله وبعدين الناس يتكلموا ويقولوا ده اللي بيسلم النبي صلى الله عليه وسلم، ألا أتألف الناس حتى يدخلوا في الإسلام وبعدين أقتل واحد فيشيع في الناس أني أقتل أصحابي؟ لا، ما كان ليفعل ذلك عليه الصلاة والسلام. ثم أخبر إن هذا وأصحابه يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، لا يجاوز حناجرهم. أمثال هذا ممن لا فقه عندهم ولا علم عندهم ولا تقوى في قلوبهم، ما أخذ من الإسلام إلا ظاهرا، يبقى يحفظ القرآن علشان قدام الناس يظهر بمظهر الإنسان الزاهد، الإنسان العالم الذي لا زهد في قلبه ولا علم عنده إلا المظهر فقط، فيتشدد. وحتى بلغ تشدده مش على الناس، على النبي صلى الله عليه وسلم، بينصح النبي صلى الله عليه وسلم، يقول له: اعدل يا محمد صلوات الله وسلامه عليه، لعنة الله على الكاذبين الظالمين. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول أن هذا يخرج أو هذا وأصحابه يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم أو تراقيهم، يبقى قراءة بالبق بس، قراءة باللسان فقط، أما أنه ينزل إلى القلوب لا، ما فيش في قلوبهم شيء منه. قال: يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية، يمرقون من الدين. وهذا من الأشياء اللي نعرف فيها من أمر قضاء الله وقدره. يا ترى كل إنسان بيحفظ القرآن يكون كويس ويستاهل أن يكون الجنة؟ ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم: لا، مش كل إنسان، مش كل إنسان. القرآن الذي يؤثر في الإنسان فيدخل في قلبه، يكون قلبه قلبا تقيا، قلبا راضيا عن الله سبحانه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه، يتهم نفسه ولا يتهم غيره. فهذا اتهم، أول ما اتهم اتهم رسول الله صلى الله وسلم عليه. فهذا وأمثاله إذا قرأوا القرآن لم ينتفعوا، لأنه يدخل على قلوب قاسية، على قلوب غليظة، على قلوب جافية. فقال: يمرقون من الدين ك كما أو مروق السهم من الرمية، لما تضرب بسهم في رمية في في في صيد تصيده فيدخل السهم من شدة الرمية دخل من مكان طلع من مكان تاني لم يأخذ شيئا منها، فكذلك هذا دخل في الإسلام وطلع منه من غير ما يعلق به شيء من الإسلام لقسوة قلبه لسوء ظنه حتى في النبي صلوات الله وسلامه عليه. فالإنسان حين يتشدد في الأمر تشددا مقيتا كهذا التشدد حتى إنه لا يتهم أهل الفضل ويوصل بالتهم في النهاية للنبي صلوات الله وسلامه عليه، هذا ليس على الإسلام الذي يريده الله سبحانه وتبارك وتعالى. فلذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا يخرج من ضئل هذا قوم تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، تنظر إلى السهم إلى قدره فلا يعلق به شيء، تنظر إلى قدحه فلا تجد فيه شيء، تنظر إلى قدره إلى ريشه فلا تجد به شيء، ويتمارى في الفوق، يعني كأنه ولا حاجة من الإسلام علقت في هذا الإنسان، ما هو مجرد أنه بيحفظ القرآن ويتكلم بالقرآن ولكن قلبه قلب جامد قلب قاسي ليس فيه من الدين شيء. لذلك نحذر من أن نكون أمثال هؤلاء. الصحابة كانوا يتعلمون القرآن يمكن أمثال هذا الإنسان يحفظ القرآن أكثر من حفظ كثير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لم ينتفع به. أما أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فكانوا يهتمون يحفظ القرآن 10 آيات 10 آيات ويطبقها على نفسه، طلب يعمل بها ولا ما يعملش بها، يتعلمها ويعلم أحكامها ويمرن نفسه عليها ثم يحفظ غيرها ثم يحفظ غيرها، ولا يزال على هذه الطريقة يقعد سنين يحفظ في كتاب الله عز وجل، حفظ وعلم وعمل مع بعض، هذا الذي ينتفع به يوم القيامة. أما مثل هذا فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يأتون يوم القيامة أمام الله عز وجل فيذكرهم بنعمه عليهم فيقول ما عملت فيها؟ يقول قرأت القرآن وحفظت القرآن وعملت بهذا القرآن. قال كذبت، قرأت القرآن ليقال قارئ، قرأت القرآن هي بس كل الأمر أنت تظهر أمام الناس رياء وسمعة، وأؤمر به الله عز وجل إلى النار. لذلك يحذر الإنسان المؤمن من أمر أنه عايز أتعلم أتعلم أحفظ الفقه كله في يوم واحد وأعرف القرآن كله مرة واحدة وأعرف كذا من غير ما يكون في تهذيب للقلب ولا للنفس، هذا يضيع هذا يضيع ولا ينتفع بشيء. العلم آية آية وحديث حديث، يعلم ويفهم هذا الذي يتعلمه، يبقى الأمر مش نظر للكم الكثير اللي ياخده في مرة واحدة، لا، الأمر إيه اللي دخل في القلب وإيه اللي عملته أنا به. والأمر الثاني تقوى الله سبحانه وتبارك وتعالى وعدم الرياء، يبقى يتعلم مش عشان يقول فلان عالم وفلان كذا، ولكن يتعلم لوجه الله سبحانه يبتغي الأجر من الله. ولذلك كان علي رضي الله عنه ينصح كميل ابن زياد أحد تلامذته يقول يا كميل تعلم واكتم واصمت تسلم تسر الأبرار وتغيظ الفجار. تعلم الإنسان يتعلم، أنا أتعلمت كذا عرفت كذا حفظت كذا وقلت كذا وبعمل كذا، قال أنت عايز شهرة بقى ما أنتش عايز علم ولا شيء، هذا ليس العلم. العلم إذا احتاج إليك قلت هذا العلم الذي عندك، لم يحتاج عليك خلاص أهو العلم في قلبك وأنت تتعلم. تتعلم تقوى لله سبحانه وتبارك وتعالى ابتغاء وجه الله، تعلم واكتم واصمت تسلم، ما تبقاش على طول عمال تتكلم تتكلم عشان يسأل فلان عالم فلان عالم، إذا ما قالوش تزعل في نفسك ما قالوش عني عالم وأنا أعلم واحد فيه وأنا كذا. وكم رأينا أمثال هؤلاء وسمعنا بيقول أنا أحفظ كذا وأنا أعمل كذا وأنا مفروض أتقدم على الناس وأنا مفروض أكوز وأنا أنا، قال أنت بتعمل للناس وليس لله سبحانه وتبارك وتعالى. لا تكن مثل هذا الإنسان الذي لم ينفعه شيء مما تعلمه إلا أنه ضر نفسه وأصابه هذا الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث بقية إن شاء الله. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.